أنا قاعد في مكان قريب بيبص على المكان اللي أنت ساكن فيه، اللي أنت ساكن فيه، وبقول برضو الصبر طيب، بكرة هيجي الزمان اللي هتعرفني فيه، اللي هتعرفني فيه. أنا قاعد في مكان قريب بيبص على المكان اللي انت ساكن فيه، اللي انت ساكن فيه، وبقول برضو الصبر طيب، بكره هيجي الزمان اللي هتعرفني فيه، اللي هتعرفني فيه، وهقابلك يا حبيبي وقصاد الناس كلها، وهصرحك يا حبيبي وابوس عينيك واضمها، وهقابلك يا حبيبي وقصاد الناس كلها، وهصرحك يا حبيبي وابوس عينيك واضمها، وهلف دروب المدينة واكتب عليه بالشجر ان انا سهران قليلة علشان حبيت القمر، وهلف دروب المدينة واكتب عليه بالشجر ان انا سهران ورك ورك والزمان.